السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإصفراني رحمهما الله، كتاب البيوع المجلد الثاني عشر صفحة 259. قال رحمه الله: باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما. حدثنا يوسف بن سعيد ابن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن كرى الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرى الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض. فقال عبد الله: لو كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كرى الأرض. حدثنا إبراهيم داود الأسدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث ابن عمر رضي الله عنه أن عميه رضي الله عنهما كان قد شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارعة. أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال حدثنا أبي قال حدثنا أوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال صحبت رافع بن خديج 6 سنين فحدثني عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يوما فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان بنا رافقا. قال رافع: قلت له: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم محاقلكم ماذا تصنعون بها؟ قال: قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أمسكوها. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا عاص بن علي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني أبو النجاش مولى رافع بن خديج قال: سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض قال: فقلت: إن لي أرضا أكريها. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، فإن لم يفعل فليدعها. لم يذكر عكرمة عمه ظهير. قال: قلت: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها؟ قال: أرأيت إن تركته وأرضي زرعها ثم بعث إلي من التبن قال: لا تأخذ منه شيئا. قال: قلت: لم أشارطه فأهدى لي. قال: لا تأخذ شيئا. ورواه أبو حذيفة عن عكرمة بن عمار بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه، وإلا فليدعها ولا يكاريها. حدثنا أبو مية قال حدثنا عالم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. حدثنا الصغاني قال حدثنا خلف بن هشام حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض. أخبرنا حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن عبد الله بن أبي سلمة عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري الأرض ثم تركنا ذلك حتى سمعنا حديث رافع ابن خديج. حدثنا محمد ابن عامر وموسى ابن سعيد الطرسوسي قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يزيد بن نعيم أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والحقول. وقال جابر: المزابنة التمر بالتمر والحقول كرى الأرض. حدثنا القراطيسي المكي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك كتبت عندهم قال ك قال قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها بين عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كرى الأرض. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم علينا بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تكارها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. حدثنا أبو يعلى الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم على رافع بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وما كان ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فذكر مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا معلى قال حدثنا عبد الواد عن أيوب عن يعلى بن حكيم بإسناده مثل حديث الصغاني عن عبد الوهاب. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال كنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له فضل أرض أو فضل ماء فليزرعها أو ليزرعها ولا تبيعوها. قال سليم قلت له يعني الكرى؟ قال نعم. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ويعقوب ابن سفيان ومحمد ابن كثير الحراني وأبو حاتم الرازي قالوا حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها رجلا. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا ثريابي حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه. رواه يحيى بن حماد عن أبي عوان عن الأعمش بإسناد. خلاصة الباب النهي عن كراء الأرض. النهي عن كراء الأرض الباب الآتي بعده نقرأ الآن يتبين إن شاء الله. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض قال فقال رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال فقلت بالذهب والورق وقال رافع أما الذهب والورق فلا بأس. رواه يحيى القطان عن مالك. حدثنا الصغاني قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كرى الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض فقلت أنا بالذهب والفضة فقال أما بالذهب والفضة فلا بأس. حدثنا سعد بن محمد قاضي بيروت سنة 59 و200 قال حدثنا دحيم قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة عن ربيعة بن عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري عن رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض ويستثني صاحب الأرض على الماديانات وأقبال الجداول. نعم الماديانات هي مسايل الماء وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء والسواقي, سيأتي تفسيره في الحديث بعده. قال ويستثني صاحب الأرض ما على الماديانات ما على الماديانات وأقبال الجداول فتهلك هذه وتسلم هذا فتهلك هذا وتسلم هذا, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رافع فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي حاون وحدثنا ابن شبابان قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي بإسنادي قال سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس يؤاجرون الجداول. قال عيسى الماديانات النهر الكبير وأشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كرى إلا ذلك فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ربيعة في نحوه حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا نعيم محمد قال أخبرنا عبد العزيز عن ربيعة بسناده قال سألت رافع بن خديج عن كرى المزارعة فقال كنا نكريها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أما على الربيع وإما على الماديانات وطائفة من التبن فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن كرى الأرض. قلت بالدينار والدرهم قال أما بالدينار والدرهم فلا بأس. حدثنا السليم يحيى وأبو مية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ربيعة الراعي عن حنظلة بن قيس الزرقي قال سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به وإنما نهى عن الإرماث. يقول هكذا يروى فإن كان صحيحا يكون من قولهم رمثت بالشيء إذا خلطته أو من قولهم رمث عليه وأرمث إذا زاد أو من الرمث وهو بقية اللبن في الضرع. حدثنا عمار بن رجاء وابو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن حنظلة بن قيس الأنصاري أخبره أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر أهل المدينة مزارعا وكنا نكري الأرض بالناحية منها سهما لسيد الأرض فربما يصاب ذلك ويسلم الأرض وربما يصاب الأرض ويسلم ذلك. قال فنهينا عن ذلك. فأما الذهب أو الورق فلم يكن في ذلك الزمان. حدثنا أبو مية قال حدثنا معلم منصور قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا الصواني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نكري أرضنا قال ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة يكري عليه الأراضين يكرى عليه الأراضين وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة فربما يسلم هذا ويهلك هذا وربما يهلك هذا ويسلم هذا فنهوا عن ذلك ويسلم الذي لرب الأرض. حدثنا محمد خالد ابن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد قال حدثني نعم قال حدثني حنظلة بن قيس الزرقي من الأنصار عرف ابن خديج أنه أخبره قال كنا أكثر أهل المدينة حقولا فكنا نكري الأرض بالناحية منها فإما أن يكون خرج في تلك الناحية لصاحب الأرض وربما يصاب وتسلم الأرض وربما يسلم وتصاب الأرض. فقال رافع فنهينا عن ذلك. أما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان. كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله. نعم هذا توثيق أو ثناء على سلمة بن كلثوم. نواف معنا ولا سلمة لعلك تصور هذا وترسل في القناة حتى ما ننسى العبارة كان سلمة بن كلثوم يشبه الأوزاعي لنبله. نعم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عفان حاون وحدثنا الصهاني قال حدثنا معلب منصور قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن سائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال حدثنا ثابت بن الضحاك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن سائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان حان حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال ليمنع أحدكم أخاه أرضا خيرا له من أن يأخذ خرجا معلوما. قال ابن كثير فذكرته لطاوس فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال ليمنع أحدكم أرضه خيرا له من أن يأخذ خرجا أو خرجا معلوما. حدثنا وحشي الصوري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المزارعة بمثله خراجها. حدثنا أبو مية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده من أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه كان يخابر. قال عمرو فقلت له أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ منه خرجا معلوما. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال زعم أيوب أنه سمع طاووس يفتي بذلك ثمنا فقال له مجاهد يوما انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره. هل هي فاسمع منه الحديث كتبت هكذا فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال إني والله لو لم أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلت ولكن حدثني من هو أعلم به منه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلومة. رواه النضر عن أيوب عن عمرو. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس أنه كان لا يرى بأسا بالثلث والربع ويكره الذهب والفضة فقال له مجاهد انطلق إلى ابن رافع فاسمع منه الحديث عن أبيه قال إني والله لو أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبيه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا شيء معلوم. قال ابن عباس وهو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الله بن عمر يقول ما كنا نكره المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. حدثنا محمد بن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فذكر مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيدي طاووس حتى أدخلت دار بن رافع بن خديج فحدث عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كرى الأرض فأبى طاووس وقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك أبي زيد قال قلت لطاووس وكان يعطي أرضه بالثلث والربع وكان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث والربع حتى سمعت حديث رافع بن خديج قلت لطاووس ما شأن ابن عمر ترك الثلث والربع وأنت لم تترك وإنما سمعتما حديثا واحدا يعني حديث رافع. فقال طاووس إن ابن عباس قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه يمنحها خير له يعني على الاستحباب وليس على النهي. ابن عباس رضي الله عنه في روايته أنه على الاستحباب أن يمنحها أخاه. حدثنا الصغاني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال إني عند ابن رافع فقال له عبد الله أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال نعم. قال ابن عمر ما كنا نرى بها بأسا لولا ما ذكر أو لولا ما ذكر. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طوس بن عباس قال لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن أراد أن يرفق بعضهم بعضا أو يرفق بعضهم بعضا. سمعت محمد بن إسحاق الصغاري في كتاب المزارعة يقول قال أبو عبيد قاسم بن سلم قدم أنه كان كبار علماء أهل السنة والحديث وأيضا من علماء اللغة الكبار المعتبرين. سمعت محمد بن إسحاق الصغاني في كتاب المزارع يقول قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة إن أحدهم كان يشترط 3 جداول والقصارة وما يسقي الربيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن بهير عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يشترط 3 جداول ما كتبت ثلثه نعم 3 جداول يعني إنما كانت تشترط على المزارع أن يزرعها خاصة لرب الأرض، وأما القصار فإنه ما بقي من السنبل من الحب بعدما يداس وأهل الشام يسمونها القصراء. فكذلك يروى في حديث جابر بن عبد الله فأما ما سقى الربيع فإن الربيع النهر الصغير مثل الجدول والسرى ونحوه وجمعه أربع، وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب الأرض لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع. فترى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارع إنما كان أو فترى أو فنرى الله أعلم يعني ما أدري كيف ضبطوها أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارع إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أم تعقب. فإذا كانت المزارع على غير هذه الشروط بالثلث والربع والنصف فهي طيبة إن شاء الله. نعم. وعلى هذا الرخص من أرخص فيها من أهل العلم. نعم. هذا منقول من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلم. مقصود إن كان فيه غرر مثل هذه ما نبت على الماديانات أي ما نبت على السواقي هذا ممكن يحيى وممكن يموت ممكن يفسد ممكن يتلف، ليس هناك شيء معلوم، لذلك كان في غرفة نهي عنه. فما كان شيئا واضحا أو كان بالدينار والفضة أو بالنقود هذا لا بأس به. حدثنا سعدان ابن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طاعن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسا فما أكل منه فهو صدقة وما سرق منه فهو له صدقة وما أكل الطير منه فهو له صدقة ولا يرزقه منه أحد إلا كان له صدقة. حدثنا حسن بن عفان العامري قال حدثنا يحيى نعم هنا لفظة وما سرق منه فهو له صدقة حتى الذي يسرق له صدقة. حدثنا حسن بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن عبد الملك بن سليمان عن طاعة جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فما أكل منه وما سرق منه وما أكل السبع والطائر فهو له صدقة ولا يرزق منه أحد إلا كان له صدقة. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقريحان وحدثنا الخزاز بدمشق قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت له بل مسلم. قال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بإسناده وقال دخل على أم بشير. حدثنا أبو عمر عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا من جريج عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس أحد غراسا أو غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع ولا طائر ولا شيء إلا كان له فيه أجر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حان وحدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس مسلم غراسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيها أجر. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة. رواه عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن جابر. هنا أيضا زيادة الجن. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي فقال: لمن هذا النخل؟ فقلت لي: قال: من غرسه أمسلم أم كافر؟ قلت: مسلم. قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر بمثله. حدثنا علي بن حرب وعمار قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بمثله إلا أن أحدهما قال عن أم بشير الأنصارية. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم بشير الأنصارية بمثله أو سبع بدل دابة. حدثنا الحسن ابن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لي بمثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو دابة أو سبع أو طائر فهو له صدقة. وروى إسحاق بن راهويه عن أبي معاوية هكذا، وقال أبو إسحاق زرعا، وقال أبو معاوية وكان ما فيه أولى، والله أعلم. قال إسحاق: وربما قال أبو معاوية عن جابر عن أم مبشر. وروى حفص عن الأعمش قال: فقال عن جابر. روى ابن فضيل عن الأعمش فقال عن جابر عن امرأة. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى حان، وحدثنا ابن مرزوق البصري قال حدثنا عارم حان، وحدثنا أبو مية قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. حدثنا أبو مية قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر الأنصارية قال: من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ قالوا: مسلم. قال: لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. باب بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاول حدثنا عمار بن رجع قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج أن أبا الزبير مكي حدثه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حاول حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء بما تأخذ مالا من مال أخيك بغير حق. باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة والثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحه. هذا يوضح الباب السابق. قبل أن يبدو صلاحه، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك حاول حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب أن مالك حدثنا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمر أو تزهى. قال: تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمر فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. حدثنا محمد بن معاذ ابن يوسف المروزي وسألته قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر النخلي حتى يزهو. فقيل: يا رسول الله، ما يزهو؟ قال: حتى تحمار أو تصفار. قال: وقال: رأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. حدثنا محمد بن هشام ابن ملاس الدمشقي قال حدثنا مروان بن معاوية الغزالي قال حدثنا حميد قال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو. قالوا وما يزهو يا رسول الله؟ قال حتى تحمار وتصفار. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله ابن بكر عن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح والدليل على أنه في الثمار. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. قال لنا سفيان هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا فطول مجالستي له لا أحصي، فما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك أمر بوضع الجوائح. وقال سفيان كان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما وقيل وضع الجوائح ولا أحفظه، فكنت أكف عن ذكري وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام. وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم يعني للدائنين وليس لكم إلا ذلك. حدثنا عمار ابن رجاء قال حدثنا ابن إسحاق حاول حدثنا أحمد بن علي الخراز قال حدثنا مروان محمد حاول حدثنا يوسف بن سلم قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قالوا حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بإسناده مثله سواء. رواه سفيان عيينة عن ابن عجلان أنه سمع عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد بنحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال كل طاهر مفسد من مطر أو برد أو حر أو ريح أو حريق. لا يقصد هذا بالجوائح، المطر أو البرد أو الحر أو الحريق، هذا يعني يقصد الجوائح التي تفسد المال أو تفسد الثمار. نقف عند هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.